الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه على ما أولى وأنعم، وأشكر له ما أجزل به وأكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير ولا مثيل، عز في ملكوته وربوبيته، وتفرد في وحدانيته وألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فتح الله به قلوبًا غُلفًا وأعيُنًا عُمْيًا وآذانًا صُمًّا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى ليست بصيام النهار وقيام الليل ثم التخليط بينهما، إنما التقوى مخافة الله، والقيام بأمره، والحذر من التورُّط في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، إن تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الشريفة من أركان الإيمان وقواعد الدين ومحكمات الشريعة التي يجب أن تجتمع عليها الأمة لتحميها بإذن الله من المهالك، وتكون لها سياجًا منيعًا ضد عوامل الضعف والتفكك والاختلاف والتنازع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا، وإن صور وأحوال تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وإجلاله ومحبته كثيرة ومتنوعة، وإن أعظم الدلائل وأكبر الشواهد على تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمكن حبه في القلوب هو اتباع سنته الشريفة ظاهرًا وباطنًا، ولزوم طاعته على الدوام وفي كل الأحوال. فلا دليل أدل على التعظيم والحب من هذا الاتباع المبارك واللزوم للسنة النبوية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وبين سبحانه أن الهداية الحقيقية الكاملة لا تحصل إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال هو حقيقة وأساس التعظيم والإجلال والإكبار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وأفعاله، وهو الحب الحقيقي الصادق الذي يفضح كل ادعاء ويكشف كل زيف. وكلما كان العبد معظمًا للسنة النبوية متبعًا للهدي النبوي عامرًا ظاهره وباطنه بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أعظم توفيقًا وتسديدًا، وكان أسلم الناس رأيًا وقولًا وفعلًا ومنهجًا أمة الإسلام. إن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم سنته أمرٌ لا محيد عنه لمن أراد السعادة والهداية والفوز بالجنة، فقد أغلق الله كل الأبواب والطرق إليه إلا باب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبدون تعظيم السنة والاتباع والاستمساك بالهدي النبوي لا تستقيم حياة العبد، ولا تصلح أحواله، ولا يزكو قلبه ولو اجتهد 70 سنة. فالخير كل الخير في الاتباع والاقتداء وتعظيم السنة. ولا زكاة للقلوب، ولا طهارة للنفوس، ولا صلاح للأعمال إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، وألا يقدم على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قول أحد أو رأيه أو طريقته كائنا من كان. إن اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واتخاذه الأسوة الوحيدة والقدوة الفريدة في العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق هو من تمام الرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وإن الإعراض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم نواقض الاقتداء والاتباع، من أعظم نواقض الاقتداء والاتباع، وهو دليل على عدم الرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ولذلك كان الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سنته من أكبر أسباب ضعف المسلمين وهزيمتهم وتسلط الأعداء عليهم في مواطن كثيرة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها المسلمون، إن الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه له صور كثيرة، من أخطرها الاستخفاف بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، والاستهزاء بها، وإضعاف هيبتها في النفوس والقلوب، ووصمها بالقصور وعدم شمولها لمتطلبات العصر وتطوراته. والحق الذي لا مرية فيه أن النصوص الشرعية لا تعوز من احتج بها إذا أحسن منهج الاحتجاج والاستدلال. ومن صور الإعراض المذمومة نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاعتماد عليها وعدم التثبت من السنة الصحيحة. وقد أضر هذا الفعل بالأمة كثيرا، حيث تسللت إليهم كثير من العقائد الباطلة والمناهج الضالة والآراء المنحرفة والسلوكيات الخاطئة. ولهذا فإن من يتعمد نشر هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، وليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على رسول الله ليس كالكذب على غيره. إن الإعراض عن السنة النبوية يشمل الإعراض عن تحكيمها والتحاكم إليها، والإعراض عن قبولها والاحتجاج بمتواترها وأحادها في العقائد والأحكام والنوازل، ويشمل التأويل المذموم للنصوص النبوية وصرفها عن معانيها الصحيحة، وضربها ببعضها وتطويعها لتوافق الأهواء والرغبات وأقوال الرجال. إن الإعراض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشمل كذلك نثر أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في المنتديات والفضائيات ومواقع التواصل، لتكون كلأً مستباحاً للنقاش والجدال والقبول والرد، تشهياً وتشفياً وابتغاءً للفتنة والزيغ والضلال. فترد السنة النبوية ويلعب بها من كل متعالم وجاهل، وتصرف عن حقائقها ودلالاتها، وتوضع مساوية لأقوال البشر قابلة للأخذ والرد، فتضيع حرمة السنة النبوية، وتسقط هيبتها من النفوس، وتضعف مكانتها بين المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اعترض عليه بقول فلان وفلان قال: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله وتحدثوننا عن فلان وفلان. عباد الله، إن من أعظم صور الإعراض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الابتداع في الدين وإحداث عبادات وطرائق في السلوك وتهذيب النفوس والتزكية لم يكن عليها الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، الذين هم المقياس الصحيح للاتباع من عدمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخرجه البخاري. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه الشيخان. إن الابتداع والإحداث في العبادات والسلوك من أشنع صور الإعراض عن هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، التي تدل على الانتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله مشرعًا وهادياً ودليلًا، بل هو في الحقيقة اتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يؤدِّ رسالة ربه كاملةً غير منقوصة، ولم يبلِّغ دينه كما أمره الله، فيأتي أولئك القوم فيستدركون على أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، ويشرعون للناس ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، لا شيء ينقض الاتباع والاقتداء والرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا ورسولًا مثل الاعتراض بصوره وأحواله المتنوعة. ولذلك جعل الله سبحانه أعظم الدلائل على الإيمان الصحيح الاتباع المطلق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وسنته الشريفة، وعدم الاعتراض ورد أمره صلى الله عليه وآله وسلم، بل ترقى التأكيد والتقرير إلى ضرورة أن ينتفي الحرج من القلوب في اعتماد السنة والاحتجاج بها، وأن يسلم العبد تسليماً مطلقاً للسنة النبوية. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. وحذر ربنا سبحانه من رد السنة، وتوعد المعرضين عنها بأشد أنواع العذاب، لأنهم في الحقيقة هم المفسدون الظالمون. ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي ما من شيء في الوجود إلا يسبح بحمده، وتسجد الخلائق وظلالها طوعًا وكرهًا لجلاله ومجده. وأصلي وأسلم على صاحب المقام المحمود المفتتح أبواب جنان الخلود، وعلى أهل بيته وأصحابه وتابعيهم بإحسان صلاة وسلاما بلا حصر ولا عد معدود. وبعد أيها المسلمون، إن من صور الاستهانة والاستخفاف بالشريعة ومقام النبوة عدم تعظيم وتقديس الشعائر الزمانية والمكانية التي أمر الله تعالى بتعظيمها وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حبها وإجلالها. ومن ذلك شهر الله الحرام محرم، ومكة المشرفة، والمدينة النبوية المنورة، وبيت المقدس الشريف، وهي من أعظم شعائر الدين ومقدسات المسلمين المباركة التي باركها الله تعالى وقدسها، والتي كانت منذ القدم شوكةً وغُصَّةً وغيظًا للأعداء. فاليهود قبَّحهم الله ما زالوا يعيثون في المسجد الأقصى فسادًا وقتلًا وتخريبًا. ثم جاء قومٌ طائفيون حاقدون على مقدسات المسلمين، فشابهوا اليهود في أفعالهم، وأرادوا أن تكون مكة خرابًا يبابًا في شهر الله الحرام. إنها جريمة نكراء، إنها جريمة نكراء خرقاء في شهر الله الحرام، يستهدفون بلد الله الحرام كما كان يريد أبرهة المقبوح المنبوذ ومن تشبه به على مر العصور. لكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد، وأبطل كيدهم ومكرهم، وحمى حرمه وبيته المعظم. فما أشبه هؤلاء الطائفيين الحاقدين باليهود، وما أقربهم إليهم. وهذا ديدن أهل النفاق الذين يبطنون الكفر والحقد على مقدسات المسلمين، ويلتقون مع كل ظالم وباغ في حقدهم على المسلمين ومقدساتهم. كما تحالف المنافقون مع الذين كفروا من أهل الكتاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله فيهم قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدًا أبدًا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. عباد الله، من أراد الفلاح والسعادة فليعتصم بالوحي الإلهي من الكتاب والسنة. فكما أن القرآن وحي من الله، فكذلك السنة وحي من الله، وهي مبينة وشارحة ومفصلة لأحكام القرآن ومعانيه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر الصدق أنه سيأتي أناس يردون السنة النبوية ويعرضون عنها ولا يقبلونها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أخرجه الترمذي والحاكم. وقال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. ألا فليعلم ذلك كل عبد عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعاصر هذا الزمان المليء بالفتن والأهواء والأحزاب